بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرم: باب المواقيت، وهي خمسة: فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق والمشرق. هذه المواقيت مهل من مر بها من أهلها وغيرهم، ومن عرج عنها أحرم إذا حاذ أقربها إليه، ومن كان منزله دونها فميقاته منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر مواقيت زمانية لا يصح أن يحرم بالحج إلا فيها، ثم للحج أيضا مواقيت مكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لأهل المدينة ميقاتا وهو ذو الحليفة، وجعل لأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد القرن. هذه هي المواقيت التي في العهد النبوي. فأما ذو الحليفة فهو قريب من المدينة، بينه وبين المسجد النبوي 6 أميال، وقد امتدت البنايات إلى أن وصلت إليه، وصلت إلى ذي الحليفة، وأصبح في وسط تلك البيوت. وكان فيه شجرة من شجر الحلفة، فسمي بها وعرف بها الحليفة، الشجرة التي تأكلها بعض الدواب الحلفة، والحليفة تصغيرها ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت، بينه وبين مكة 10 مراحل تقريبا 430 كيلو. وكان لها طريقان: طريق يمر بدر ورابغ وجدة، هو طريق جديد لا يمر بها، لكنه يمر قرى أخرى، فيمر إسفان، ويمر قريبا من أخليص ونحوها. هكذا، فيحرم الآن من ذي الحليفة الذين يمرون المدينة، أي طريقهم على المدينة، كأهل خيبر وأهل العلا وأهل تبوك وأهل تلك القرى وتلك الجهات، يحرمون من هذا الميقات، ويسميها الرافضة أبيار علي، واشتهر هذا الاسم مع أنه لا حقيقة له. يزعمون أن علي رضي الله عنه قاتل فيه الجن، هكذا يدعون، وأنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول علي أشرف من أن تثبت له الجن، أي تثبت لقتاله، ولم يقاتل الجن أحد من الصحابة. هذا هو الصحيح. فالأولى أن ينكر على من يسميه بهذا الاسم الذي هو أبيار علي أو بئر علي، ويدعى باسمه الذي هو اسمه في العهد النبوي ذو الحليفة، وبينه وبين مكة 10 مراحل، والمرحلة مسيرة يوم، كانوا يسيرون طوال النهار ويبيتون إذا آواهم الليل، فيقطعونه بعشرة أيام، والظاهر أنهم لا يمرون الجحة ولا يمرون الرابغ، وإنما يتوجهون مع جهتهم، فيمكن أنهم يسيرون مع هذا الطريق الجديد متوجهين إلى مكة. الميقات الثاني ميقات الجحفة، قرية قديمة اسمها مهيعة بينها وبين مكة 3 مراحل، المرحلة مسيرة يوم تام، وسميت الجحة لأن السيل اجتحفها واضمحلت وهجرت، وقيل سبب ذلك أنه حصل فيها حمى فهرب أهلها، وذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها حمى، فأخذت أبا بكر واشتدت عليه، وكان إذا اشتدت عليه يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك رأنا له. وأخذت أيضا بلالا، وكان يتمنى أن يرجع إلى مكة، إذا اشتد فيه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو أن لي شامة وطفيل. يتمنى بقاع مكة وما حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وبارك لنا في صائها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. لا بد أنها انتقلت الحمى إلى الجحفة، ولذلك هرب أهلها. وكان الناس قديما يحرمون من رابغ، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، ثم يدل على أنها قديمة. هذه البلدة اسمها رابغ. كذلك في هذه الأزمنة القريبة عمرت الحكومة مسجدا كبيرا في الجحفة القديمة، وسفلت إليه طريق، وجعل في المسجد وحوله موظفون وحرس يعملون فيه ويخدمونه، وجعل فيه مراسيل وحمامات وخدمة لمن يريد أن يحج أو يعتمر. بعد مجاوزة رابغ بنحو 5 كيلو يأتي الطريق من اليسار آخذا إلى الشرق، فهناك المسجد وحوله مراحيض وحوله أناس أيضا باعة يبيعون الفوط والأحزمة والأحذية ونحو ذلك. الميقات الثالث يلملم، ميقات أبي الحليفة لأهل المدينة ومن جهتها شمال، وميقات الجحفة يمر به أهل الساحل، يمر به أهل ينبع، ينبع النخل وينبع البحر، وأهل العيص وأهل أملج وأهل الوجه وأهل ضبع وأهل البدع وأهل حضل، هؤلاء من المملكة. وكذلك أيضا يمر به أهل الشام، حجاج البر وأهل مصر ومن يجيء من الترك ومن يجيء من الأفارقة من أفريقيا، كلها ولا يمرون المدينة، يحرمون من هذا الميقات. يلملم يحرم منه أهل اليمن، ومن يمر به اليمن اسم لما جنوب المملكة إلا الطائف، يدخل فيه أهل جيزان والقرى حولها، أهل الليث والقنفلة وتهامة المجاردة وما حولها وثروان وأهل تلك القرى وما حولها. وكذلك الذين ينزلون من الثروات، أهل أبها والخميس إذا نزلوا من الثروات وعارضوا الخط الذي يجيء من المجاردة مروا بميقات يلملم. وإن نزلوا من جهة الغرب يمرون رانية وبيشة ويحرمون من السيل. هكذا يلعبنا نحو مرحة ألتين ونصف. الميقات الرابع قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، عبارة عن مرتفع فيه حجارة تركبها حجارة سود مثل الأكمة إلا أنها ممتدة، ثم شرقها بقليل واد يجري معه الماء، تلك الجبال مرتفعة، ثم يأتي السيل وتتشرب تلك الجبال، وفي وسطها فراغات فتمتلئ تلك الفراغات، ثم يتسرب ذلك الماء مع خلل تلك الجبال ويجتمع ويمشي مع ذلك الوادي، ويسمى الوادي السيل، ويسمى تسمى البلدة السائل الكبير. هكذا هذا الوادي الذي هو السيل الكبير يحرم منه أهل نجد والذين يأتون من الجنوب كأهل الطائف وأهل السروات كأهل الباحة وبالجرشي والماص وبالأحمر وبالأسمر وخميس مشيط وسرات عبيدة ونحوها، وكذلك من يمر من القرى التي دونها كالخرمة والتربة ورنية وبيشة، لأن طريقهم يمر بهذا الوادي الذي هو السيل الكبير ويمر به أهل نجد. أهل نجد من عفيف وما وراءه إلى هذه البلاد اسمها الإمامة، يدخل في ذلك القصيم والأفلاج. أما أهل الأحساء فيسمون أهل البحرين، أهل البحرين الأحساء والقطيف، وهذا البحرين المعروف الآن والدول الصغيرة التي تسمى الإمارات والكويت، هذه تسمى البحرين، فكلهم طريقهم على هذا المكان الذي هو السيل الكبير. في سنة 86 فتح طريق لأهل الطائف ينزلون معه، وينزل معه أيضا أهل السروات، ويسمى وادي محرم. ولما فتح لم يكن لهم طريق إلى السير الكبير، فرفع سؤال من أين يحرمون، فبحث الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قبل أن يموت بأربع سنين وأصدر فتوى أنهم يحرمون من وادي محرم، وذكر أنه وجد وثائق في تلك البلاد تقع في ما يسمى قرن أو قرن المنازل، فأمر بأن يحرموا من ذلك المكان الذي هو وادي محرم، وبنت الدولة فيه بناء مسجدا كبيرا يحرمون منه وينزلون من كرى. هكذا هذه هي المواقع التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في كل منها مسجد كبير، في ذي الحليفة مسجد، وفي السير الكبير مسجد، وفي لملم مسجد، وفي تلك المساجد خدمة لمن يريد أن يستحم ومن يريد أن يشتري ما يريده من حاجاته. فهكذا ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح العراق، ولما فتح ودخل أهله أو الكثير منهم في الإسلام اضطروا إلى أن يؤسسوا لهم مدنا، فأسست الكوفة والبصرة مدينتان كبيرتان. وفي القرن الثاني أسست بغداد، ثم أهل تلك البلاد يمرون من الجانب الشمالي الشرقي، يشق عليهم أن يمروا المدينة، يشق عليهم أيضا أن يمروا بالسيل. فقالوا لعمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن، وإنه جور عن طريقنا. فقال عمر انظروا حذوها من طريقكم، وقتلهم ذات عرق وتسمى العقيق، ولكن قليل الذين يحرمون منها في هذه الأزمنة، قديما يحرمون أهل العراق كلهم ويحرمون أهل المشرق الذين يأتون من خراسان أي من إيران وما وراءها، هكذا طريقهم على ذات عرق وتسمى الضريبة، وحيث لم يصلح لها طريق يتصل بمكة فإن حجاج تلك البلاد يحجون عن طريق نجد ويحرمون من السيل، وبعضهم يحرمون من المدينة. ثم ذكروا أن من لم يمر بميقات أحرم بما إلى حال أقرب المواقيت إليه، يعني هناك قرى في الجانب الشمالي الشرق الجموم الشرق خليص مشهورة تلك القرى، نهايتها قرية اسمها رحاط وغيرها، إلى قرى أيضا متواصلة وراءها. هؤلاء يحرمون إلى أحد أو أقرب ميقات، فأقرب ما يحابيهم الضريبة التي هي ذات عرق، هذه أقرب نقاط حولهم إذا حالوهم. الذين يأتون مثلا عن طريق البحر الساحل كأهل السودان لا يمرون بمواقيت، فيحرمون إذا حالوا يا لملم، قدروا أن جدة محارية ليا لملم فيحرمون منها، أي من الميناء. هكذا مواقيت الحج المكانية. قال فهذه المواقيت مهل من مر بها من أهلها وغيره، ومن عرج عنها أحرم إذا حال أقربها، ومن كان منزله دونها فميقاته منه. هكذا ميقات لأهلها ولمن مر عليها. فأهل الشام يحرمون من المدينة إذا مروا من المدينة، وكذلك أهل العراق يحرمون منها إذا مروا بها، ومثلهم أهل الجوف وأهل عرعر وأهل رفعة وأهل حائل ومن حولهم إذا مروا المدينة أحرموا من المدينة، وإذا مروا الضريبة أحرموا منها لأنها طريقهم السابق. كذلك مثلا أهل الخميس وأهل الجنوب وأهل نجران ونحن إذا نزلوا أكثر أحرموا ميقات من ميقات أهل الطائف الجديد الذي هو وادي محرم، يحرمون منها. والإحرام لا يلزم إلا من أراد حجا أو عمرة. كان بعض العلماء يقولون كل من مر بميقات متوجها إلى مكة فيحرم، ولا يجوز له يجاوز الميقات قبل أن يحرم. هكذا كان عندهم، ولكن نظرا إلى أن في ذلك مشقة، فأن الإنسان قد يمر في كل شهر أو في كل شهر مرارا فيشق عليه أن يحرم كل ما مر، فلذلك لا يلزم إلا إذا كان مريدا إلى الحج والعمرة. ذكر أن الذين لا يمرون شيئا من هذه المواقيت الخمسة يحرمون إذا حالوا أقرب ميقات، أقرب ميقات لهم. إذا حالوا الضريبة الذي هي ذات عرق، أو حالوا يلملم إذا لم يمروا أو نحو ذلك أحرموا. هكذا. ومن ميقاتهم ومن بلدانهم دون هذه المواقيت فلا يكلفون أن يذهبوا إليه. فأهل الزيمة كان يقول لهم ارجعوا إلى السيل، أحرموا منه، بل أحرموا من مكانكم. وأهل الشرائع وأهل جدة وأهل البحر وأهل حدة وأهل الشميسي وأهل تلك البلاد التي دون جدة، هذه لا يكلف أهلها أن يرجعوا إلى ميقات، بل يحرمون من بيوتهم. وأهل مكة يحرمون من مكة للحج، يحرمون من بيوتهم فيذهبون إلى منى، وبالعمرة يخرجون إلى أدنى الحل ويحرمون منه. قال والإحرام قبل الميقات جائز ومنه أفضل. في هذا الصحيح أنه جائز وإن كان كرهه بعض العلماء ولكن قد يكون من باب الاحتياط. في الطائرة ينبهون غالبا على محاذاة الميقات، ولكن قد يغفلون أفلا ينبهون. فإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يحرم ولو قبل الميقات بساعة أو بنصف ساعة، بأن ينوي ويلبي ويلبس في أثناء سير الطائرة، حتى إذا أحرم إذا هو قد تحقق أنه أحرم في الميقات أو قبله لئلا يفوته السير ويتجاوز الميقات، هذا هو الأحوط له. وكذلك الذين ينزلون من الطائف قد يقولون إن الحافلة لا تقف عند وادي محرم، فنحن نحرم من أماكننا من بيوتنا أو من المطار أو نحو ذلك، يجوز لهم ذلك. وهكذا أيضا الذين يأتون من البلاد الشرقية أو خافوا أن السيارة لا تقف لهم أحرموا وهم يمشوا. والله أعلم. قال: وإذا جاوز المسلم الحر المكلف الميقات محلا والنسك فرضه أو مراده لزمه أن يعود فيحرم منه إلا لعذر كخشية فوات الحج ونحوه، فإن أحرم دونه لزمه دم مع العذر وعدمه ولم يسقط بعوده إليه. هكذا إذا جاوزه وهو عازم على الإحرام بحج أو عمرة، فما دام لم يحرم فإنه يرجع حتى يحرم من المدينة من الميقات. فإذا رجع وأحرم منه سقط عنه الفدية، أما إذا أحرم بعدما جاوزه فإنه يلزمه دم فيسمى دم جبران، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. وحتى لو رجع بعدما تجاوزه فرجع إلى المدينة يعني إلى الميقات لأجل أن يحرم وكان قد أحرم، ما سقط عنه الدم. نعم. أحسن الله عليك، ما يرجع إلى أقرب ميقات؟ يرجع إلى ميقات أو إلى أقرب ميقات، المهم أنه يرجع. فلو جاز المدينة أجاوز ميقات أهل المدينة وتذكر أنه ما أحرم ومر برابض أحرم منه ولا دم عليه، لأنه أحرم من الميقات. أما إذا أحرم بعدما جاوز الميقات ولم يرجع فعليه دم. أحسن الله عليك، إذا جاوز لصليفة ووصل إلى مكة ثم قيل له ارجع، هل يرجع إلى قرن إلى السيل ولا يرجع إلى الحيفة؟ إذا أحرم من أية ميقات كفاه ذلك. لو كان من أهل المدينة ورجع إلى القرن كفاه أحرم منه. من نشد مضى. العبد ما عليه حج لأنه مملوك، لكن لأنه مملوك فلا يلزمه الحج لأن من شروط الحج الفردية. يعني إذا عتق لزم رأيه. نعم. قال: إن كان قصده مكة لخوف أو قتال مباح أو حاجة تتكرر كالمحتش ونحوه فلا إحرام عليه، وإن قصدها لغير ذلك من تجارة ونحوها لزمه أن يدخلها محرما من الميقات، فإن تجاوزها قاصدا لغيرها ثم بدا له قصدها أحرم من موضعه ولا شيء عليه. هكذا اختاروا أن الإنسان الذي يتوجه إلى مكة لتجارة أو حاجة عارضة قليلة يحرم كلما مر بها بين المواقيت ويؤدي عمرة كان في غير الحج، إلا الذي تتكرر حاجته أكل بريد والحشاش والحطام، والذي يتكرر دخوله مكة من أهل الطائف من غيره كل شهر أو كل شهرين يصعب عليه فلا يلزمه، ولكن لعل الأقرب أنه لا يلزم أحدا إلا إذا نوى وعزم على الإحرام، فإنه هو الذي يحرم هو الذي يلزمه أن يحرم، أما الذي ما له نية فلا يكلف. نعم. قال: ومن كان بمكة فميقاته للحج من الحرم وللعمرة من الحل، فإن أحرم بالعمرة من الحرم لزمه دم، فإن أحرم بالحج من الحل فعلى روايتين. أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى أهل مكة من مكة، فيحرمون من بيوتهم ويتوجهون إلى منى ثم إلى عرفة. وأما العمرة فلا يحرمون من بيوتهم بل يخرجون إلى أدنى الحل، كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للعمرة إلى التنعيم وهو أدنى الحل. ففي هذه الحال إذا أحرم أهل مكة بالعمرة من مكة وعليهم دم يسمى دم جبراء. نعم. الصحيح أن عليه دم إذا أحرم بالعمرة من مكة، أما الحج فلا إشكال يحرمون من مكة. إذا أحرم بالحج من مكة أو من غيرها صح ولا يلزمه. إذا أحرم من مكة هو من أهل مكة، أحرم بالحج من مكة أو من خارج مكة صح إحرامه، أما العمرة فمن أحرم من داخل مكة فعليه دم. ما يكون خالف الحديث يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث خاص بالحج، تثني من ذلك العمرة. قصدي الحج يا شيخ، الحج يا شيخ الذي يترك بيته ويخرج إلى الحل حتى يحرم للحج من الحل. الأمر فيه ساعة. قال باب أقسام النسك. كفى. إذا أحرم بعد الميقات ثم قيل له أن الميقات خلف ثلاثة، هل يقال أرجع ويسقط عنه الدم؟ لا يسقط، من أحرم بعد ما جاوز الميقات ثبت الدم ولو رجع. يعني ما يقال له أرجع، ما يفيده الرجوع. لكن لو قصد ذلك هل هو آثم؟ يعني من أتى إلى جدة الآن مثلا وهو ناوي أصلا من عمره من البداية ثم بعد يوم أو يومين قال أريد أن أذهب إلى العمرة ثم قل له اذهب إلى الميقات، قال والله ما عندي وقت أو كذا لكني سأحرم من مكاني، هل يقال آثم؟ لا ما يقال آثم، لكن يقال عن الدم والدم يكفي. النية القاتلة إذا كان مترددا ما يلزمه. سؤالك الشيخ، إذا كان الدانية في العمرة هو يعني يمر وقت عدة إذا انتهى عن عمل المعين، إذا كان عازما على العمرة ولكن يقول أقضي شغلي قبل، نقول أرجع إلى الميقات. نعم لا بد يرجع إذا كان عنده نية، أما الإنسان متردد فلا يلزمه. يعني يرجع إلى أقرب ميقات ولا؟ نعم لأقرب ميقات. يشوف ليلة من الميقات اللي مر فيه؟ ما يلزمه. الله يليك، إذا كان عنده عزم شديد على أنه سيحرم بالعمرة وكذا لكنه يقول قد لا يكفي الوقت، قد لا يكفي، هذا يعتبر تردد؟ هم تردد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خلقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع باب المساقات والمزارعة. قال رحمه الله تعالى في سياق هذا الباب: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها، بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها بشرط علم جنس بذره وقدره. وللباب بقية، والله أعلم. بمختصر فقه الإمام أحمد بن حنبل، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في تكملة باب المساقات والمزارعة: والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربها بشرط علم قدره وبدره. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. المزارعة من الزرع معروف أنه زرع البر والأرز والشعير والذرة والدخن وما يشبهها مما يكون له قصب ويكون له ساق يقف عليه يزرع يبذر في الأرض ويسقى فينبت ثم يكون له سنبل، ثم إذا جف ويبس حصد. هذا يحتاج إلى عمل، فالمزارعة أن يكون الإنسان عنده أرض ولا يقدر على أن يزرعها ولا يستغلها، وهناك آخر عنده وقت وعنده قدرة، فيتفقان مني الأرض ومنك الزرع، فيعمل العامل على حرث الأرض حتى تصلح. وحتى تنبت وحتى تثمر. الحمد لله. هكذا دفع الأرض والبذر لمن يزرعه ويعمل عليه حتى يصلح وحتى ينبت، ثم بعد ذلك يكون الزرع بينهما، للعامل جزء والباقي لصاحب الأرض، أو لصاحب الأرض جزء والباقي للعامل. يشترط تعيين الأرض أنها هذه الأرض، ويشترط مقدار المسافة، المساحة تزرع منها مثلاً 100 متر طولا وعرضا، أو 500 أو نحو ذلك، يتفقان على استغلال هذه البقعة. كذلك أيضا مقدار البر الذي يبذره أو الشعير مقدار البذر. وصحيح ما عليه عمل الناس الآن أن العامل عليه العمل والمشتريات على صاحب الأرض، يقول مني الأرض ومني الآبار البئر أو المضخة الماكنة أو ما يسمى بالرشاش، مني هذه الأدوات هذه الأشياء، وأنت منك العمل، تستأجر الحراثة التي تهرف الأرض وتشتري حراثة، أنا أؤمن لك البر الذي يبذر، وأؤمن لك محروقات الماكنة ونحو ذلك، أنت عليك أنك تبذر، عليك أنك تشغل الماكينة وتسقي هذه الأرض وتصلحها، تجعلها مثلا أشراب وتسقيها حتى تشرب، حتى تثمر، حتى يجف الزرع. وعليك أيضا الحصادة، حصادات كانوا يحصدونها بأيديهم، وصنعت هذه الحصادات التي تمشي على الأرض وتحصده بعدما ييبس وتدخله في جوفها وتفلحه، فتخرج البذر تخرج البر من جانب وقد تودعه في أكياس، وتخرج التمن من جانب وقد تربطه بأسيام، فيكون فيها راحة بدل عمل العاملين الذين يشق عليهم العمل الذي هو الحصاد ثم التكبيس ثم الدياس ثم الذري ثم تصفية البر من السفير ونحوه. الحاصل أن هذا عمل العامل، وهذا الذي يلزم المالك مالك الأرض، ويتفقان على أن الربع لك الباقي، أو مثلا لك الربع أو الثلث ولي الباقي، والتحديد يكون للعامل. يختلفوا بيننا ثلث، قال العامل الثلث لك والثلثان لي، وقال المالك الثلث لك والباقي لي. في هذه الحال الأصل أنه للعامل، يرجح أنه للعامل الجزء المشترط والباقي للمالك، ولكن لا بد عادة أنهم يكتبون بينهم ويشهدون. والله أعلم. وكيف ما اتفق جاز، يجوز. لكن هل هنا سمى هذه مزارعة ولا سمى تاجر؟ يسمى مزارعة ولو كان أجره. إذا أجره بدراهم أجرتك أرضي كل سنة بألف أو بعشرين ألف، ازرع فيها ما تريد، يجوز. مساقات على شجر، مزارعة على زرع، هكذا اسمها. مساقات يعني نخل وعنب ورمان وخوخ، يحتاج إلى سقي. العادة أنه يبقى النخل قد تبقى 100 سنة أو 50 سنة، وكذلك شجر العنب والرمان والتوت والزيتون يبقى، أما الزرع مرة واحدة ثم يحصد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد وفي الصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، أي التشديد في الدين، وهو مجاوزة الحد والبحث عما لا يجب البحث عنه، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو أي في الدين، حملهم ذلك على أن سفكوا دماءهم وغيروا دينهم أو فارقوه حتى عبدوا غير الله سبحانه، وصار بذلك الحق منكرا والمنكر معروفا، ولمسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، أي المتكلفون في الفصاحة، والمصوتون عن قعر حلوقهم، والمرددون لكلامهم رعونة في القول. وقال التبرشتي: أراد بهم المتعمقين الغالين في خوضهم فيما لا يعنيهم من الكلام. والأصل في التنطع الذي يتكلم بأقصى حلقه مأخوذ من النطع، وهو الغار الأعلى من الفم. فالتنطع المغالاة في الدين، والتعمق فيه بما يخرج عن الحد الشرعي قولا وفعلا. فعند الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل، ولكن الدين الورع. وعند عبد الرزاق في سننه عن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله زوجة أبيه قالت: دخل علي بيتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عندي رجلين نائمين، فقال: وما شأن هذين؟ لم يشهدا معنا الصلاة. قلت: يا أمير المؤمنين، صليا مع الناس، وكان ذلك في رمضان، فلم يزالا يصليان حتى أصبحا، وصليا الصبح وناما. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي حتى أصبح. وقد بين أحد الرجلين عند عبد الرزاق من طريق أخرى أنه زوجها أبو حثمة، وفي الموطأ أنه ابنها سليمان. وروى ابن الجوزي في التلبيس بسنده إلى أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن بن عبد الله كتابا وحلف بالله الذي لا إله غيره أنه خط أبيه، فإذا فيه قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعده أحدا أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. ولهذا قالها، أي هذه الكلمة أو الجملة، ثلاثة. إنما ردد صلى الله عليه وسلم القول ثلاثا: تهويلا وتحذيرا وتنبيها وتأكيدا على ما فيه من الغائلة، وتحريضا على التيقظ والتبصر دون التنطع. وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود على أهل اللسان بما يؤديهم إلى تغيير الأديان وهلاك الأبدان، نسأل الله العافية من الدخول في الوبال. وظاهر هذا الحديث العموم في القول والفعل، إلا أن القول أخص، ولهذا نفى صلى الله عليه وسلم عن نفسه معنى التنطع فقال: وما أنا من المتكلفين. فكل ما يخرج الإنسان عن حد الاعتدال نقص في توحيده. إذا علمت بأن أول حدوث الشرك في بني آدم سببه الغلو في الصالحين، فاعلم بأن سبب حدوثه في بني إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام تعظيم الرؤساء والقدماء وأهل الجاهلية بسبب الجاه والمآثر، وأدوأ الداء إن كان مع الترأس والجهل تعبد وتنسك بذلك. فقد ذكر أهل العلم بالآثار والأخبار أن عمرو بن لحي بن قمعة حين غلبت خزاعة على البيت ونفت جرهما عن مكة جعلته لها ربا، لا يبتدع بدعة إلا اتخذوها شرعة، لأنه كان يطعم الناس ويكسو في الموسم، فربما نحر في الموسم 10,000 بدنة وكسى 10,000 حلة، حتى أن اللات الذي كان يلث السويق للحاج على صخرة معروفة تسمى صخرة اللات، ويقال إن الذي كان يلث من ثقيف لما مات قال لهم عمرو: إنه لم يمت ولكن دخل في الصخرة، ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتا يسمى اللات. ويقال دام أمره وأمر ولده على هذه الحال بمكة 300 سنة، فلما هلك سمي صخرة اللات. وذكر الأزرقي في أخبار مكة أن عمرو بن لحي فقأ 20 بعيرا، وكانوا يفقؤون عين الفحل إذا بلغت الإبل 1,000، فإذا بلغت 2,000 فقأوا العين الأخرى. وكانت الكلبية من عهد آدم وإبراهيم عليهم السلام: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، حتى كان عمرو بن لحي فبينا هو يلبي تمثل الشيطان له في صورة شيخ يلبي معه، فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا. فقالها عمرو فدانت به العرب، ثم دعاهم إلى عبادة الأصنام فأجابوه. وفي البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي يجر خصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرو بن لحي يجر خصبه وهو أول من سيب السوائب. وفي لفظ: وأول من غير دين إسماعيل عليه السلام. وقال الكلبي: كان عمرو بن لحي كاهنا، وكان يكنى أبا ثمامة، له رأي من الجن، فقال له: عجل السير والضعن من ثهامة بالسعد والسلامة، ائت ضفة جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها ثهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى جدة فاستشارها، ثم حملها حتى ورد بها تهامة، وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فذكر أنهم أخذوها فتفرقت فيهم. وقال هشام: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت لي النار فرأيت عمرو بن لحي قصيرا أحمر أزرق يجر قصبه في النار، قلت: من هذا؟ قيل: هذا عمرو بن لحي، أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائبة وحمى الحامي وغير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. وذكر أيضا محمد بن إسحاق والأزرقي والطبري وغيره أن عمرو بن لحي هو أول من دعا العرب إلى عبادة الأصنام من دون الله تعالى، إلا أن قريشا قبله كانوا يعظمون أحجار مكة ويضعنون بها معهم إذا ضعنوا تعظيما لها، حتى دعاهم عمرو بن لحي إلى عبادة الأحجار والأشجار وغير ذلك، حتى قطع الله ذلك عنهم بخاتم رسله سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نهى أمته عن الغلو الذي كان سبب تغيير دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، مخافة ذلك، لأنه سريع السراية في محو سنن المرسلين وتبذير عبادة رب العالمين بعبادة الشياطين، حتى إنه لا يصعب على عابديها الخروج من ذلك. ولهذا لم يتابعه صلى الله عليه وسلم من قريش والأنصار إلا شبابهم إلا نادرا، كأبي بكر في المهاجرين وعبد الله بن حرام في الأنصار، بخلاف من أسلم بعدما أظهر الله دينه وأعلى كلمته، بل سعوا بالذب عن آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله، كما ذكر الله عنهم في قوله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال عن قوم نوح عليه السلام بعدما دعاهم إلى الله وحده وخلع الأنداد والأوثان التي اتخذوها آلهة من دون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، أي تواصوا بينهم بذلك لما علموا أنها باتباع دعوته عليه السلام ترفض وتترك. ويقال: قال الرؤساء للسفلة: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا عبادتها، وانصروها ممن أراد كسرها. ولهذا قال: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونثرا. قال قتادة رحمه الله: هذه الآية كانت يعبدونها قوم نوح ثم عبدت العرب بعد ذلك. وقال السهيلي: هذه أسماء سريانية وقعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم التي زعموا أنها صورة الدراري السبعة، وربما كلمتهم الجن من جوفها ففتنتهم، ثم أدخلها إلى العرب عمرو بن لحي وعلمه الشياطين تلك الأسماء وألقاها على ألسنتهم موافقة لما كان في عهد نوح عليه السلام. وقال تعالى عن قوم إبراهيم: ما دعاهم إلى خلع الأصنام والأنداد وأن يعبدوا الله وحده، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فقبح الله آلهة تحتاج لناصر ينصرها من أن تهدم وتكسر. ولهذا تنبه لهذا المعنى السيد الجعد الأبيض عمرو بن الجموت كما قال ابن إسحاق عنه، قال: وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه، كما كانت الأشراف يصنعون تتخذه إلها تعظمه وتطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وفتيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويحكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. قال: ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك. فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه ثم يغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له: والله إني ما أعلم من صنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع بها فهذا السيف معك. فلما أمسى نام عمرو وعدوا عليه وأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس. ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره ويشكر الله سبحانه الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لملقاك إلها مستدا الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. فلما كان يوم أحد كما ذكر ابن إسحاق وغيره أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وكان رجلا أعرج شديد العرج وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، فأرادوا حبسه وقالوا له: إن الله قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله يرزقه شهادة. فخرج معهم فقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لما قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس، إلا أن نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وروى أبو حاتم الرازي قصة طويل. يتكلم على سبب وقوع الشرك في العرب، كان العرب على ملة إسماعيل لأنه من ذرية إسماعيل، ولم يزالوا كذلك إلى وقت استيلاء خزاعة على مكة، وكانت مكة قبل ذلك في ولاية غيرهم من بني أسد ونحوهم، فلما استولت خزاعة كان رئيسهم هذا الذي يقال له عمرو بن لحي، وكان كبيرهم مطاعا فيهم، فدعاهم إلى هذا التغيير. فأول شيء تغيير التلبية، أمرهم أن يقولوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأبطل الشرك في تلبيتهم. كذلك اتمثل له الشيطان وقال له ائت جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. وجد هذه الأصنام على ساحل جدة فعبدها وعبدها العرب، وكان من جملة ذلك عبادة اللات. رجل كان يلت السويق الحجاج بالطائف فمات، فقال الشيطان لعمر إنه لم يمت، دخل تحت الصخرة، فدعا قومه إلى أن يعبد الصخرة ويسموها باللات. كذلك إذا أوحى الشيطان إليه فسيب السوائب وبحر البحائر وهي التي فيها تصرف بالأموال، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني أن هذه من افتراءات جهلة العرب بوحي من الشيطان. هكذا غير دين إبراهيم ودين إسماعيل وسيب السوائب وبحر البحائر. هكذا استمر هكذا في حياته، وكذلك اتبعه العرب لعبادة الأصنام، وبقوا هكذا طوال تلك القرون إلى أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه رآه يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وبحر البحائر وغير دين إسماعيل. ثم زين لهم عبادة هذه الأحجار أو الأخشاب ونحوها، وبقوا يعبدونها، وصار كل منهم يصور صورة من خشب أو من حجارة وينصبها ويعبدها. أحيانا يدخلها الشيطان ويتكلم منها حتى يسول لهم أنهم على صواب. ولا شك أن هذا من دعاية الشيطان إلى الشرك وإلى الكفر، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ويقول ذلك عبادة للشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان. كان أهل مكة يعبدون العزى، يكلمهم الشيطان من داخلها وتكلمهم الجن من داخلها ويرشدونه ويعتقدون أنها على صواب. كذلك أهل مكة أهل الطائف يعبدون هذه الصخرة التي هي اللات أهل المدينة ومن حولهم يعبدون منات. ذكر ابن إسحاق أن مرداس والد عباس من شعراء بني سليم كان له صنم لمرداس يقال له ضمار، ولما حضره الموت أوصى ولده يا عباس ولدي اعبد ضمار فإنه ينفع ويضر. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة العباس عند ذلك الصنم فسمع منه من حوله كأنه جني من الذين أسلموا. كل القبائل من سليم كلها أودى ضمار عاش أهل المسجد أودى ضمار كان يعبد مدة قبل الكتاب إلى النبي محمد. إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي فكسر ضمار وجاء وأسلم. فيدل على أن الشياطين تكلمهم من جوف تلك الأصنام، وهذا هو الذي سبب لهم التمسك بها. وهكذا أيضا من قبل إسماعيل الذين منهم إبراهيم عليه السلام، فإن قومهم تشددون في عبادة تلك الأصنام والتي ينحتونها، فقال لهم أتعبدون ما تنحتون؟ ينحتونها للأخشاب ويعبدونها، ولهذا وعدهم بأن يكسرها. وتالله لأكيدن أصنامكم. فجعلهم جذابا، جاء إليهم لما خرجوا لعيدهم وقد جعلوا عندها التمور والأطعمة، فجعل يخاطب تلك الأصنام: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ يريد أن يقيم الحجة عليهم، فرغ عليهم ضربا باليمين، كسرها وترك أكبرها وعلق فيها الفأس. ولما جاءوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. فقامت الحجة عليهم. هذه سنة الله تعالى في خلقه، بأن جعل الجهل سببا في الشرك والعياذ بالله. وحصل ذلك أيضا لهذه الأمة في القرون المتأخرة، يمكن في القرن السابع وما بعده عبدت القبور وغلب الجهل أيضا على كثير من البلاد الإسلامية، فعبدوا الأموات وجعلوهم كما يسمونهم وسائط وشفعاء، فحصل الشرك الذي هو عبادة غير الله. الله المستعان. الله إليك. هنا ذكر السبيلي أن هذه أسماء سريانية وقعت في الهند، وقال ثم أنها صورة الدراري السبعة عندهم. الدراري السبعة ماذا يقصد بها عند البوذية؟ كأنها الأصنام التي في عهد نوح، ود وشواع ويغوث ويعوق ونسر، وأضيف إليها إذا إثنان. يمكن أنه هنا من أشهرهم هبل واللات

وقيل إمام لأن الناس يقصدون قصد ما يفعل عن نحى. وقرأ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان البشر أمة واحدة. وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث. قوله تعالى فبعث الله النبيين وجملتهم 124,000 والرسل منهم 313 والمذكورون في القرآن باسم العلم 28. وأول الرسل آدم على ما جاء في حديث أبي ذر أخرجه الأجري وأبو حاتم البصري وقيل نوح لحديث الشفاعة فإن الناس يقولون له أنت أول الرسل وقيل إدريس. وسيأتي بيان هذا في الأعراف إن شاء الله تعالى. قوله تعالى مبشرين ومنذرين نصب على الحال. وأنزل معهم الكتاب اسم جنس بمعنى الكتب. وقال الطبري الألف واللام في الكتاب للعهد والمراد التوراة. وليحكم مسند إلى الكتاب في قوله في مسند إلى الكتاب في قول الجمهور وهو نصب بإضمار أن أي لأن يحكم. وهو مجاز مثل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وقيل ليحكم كل نبي بكتابه وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتاب. وقراءة عاصم الجحدري ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس على ما لم يسمى فاعله وهي قراءة شاذة لأنه قد تقدم ذكر الكتاب. وقيل المعنى ليحكم الله والضمير فيه عائد على ما من قوله فيما والضمير فيه الثانية يحتمل أن يعود على الكتاب أي وما اختلف من الكتاب إلا الذين أوتوه موضع الذين رفع بفعلهم وأوتوه بمعنى أعطوه. وقيل يعود على المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم قاله الزجاج أي وما اختلف في النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين أعطوا علمهم بغيا بينهم نصب على المفعول له أي لم يختلفوا إلا للبغي. وقد تقدم معناه وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم والقبح الذي وقعوا. وهدى معناه أرشد وهدى معناه أرشد أي فهدى الله أمة محمد إلى الحق بأن بين لهم ما اختلف فيه من كان قبلهم. وقال الطائفة معنى الآية أن الأمم كذب بعضهم كتاب بعض فهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للتصديق بجميعها. وقال الطائفة إن الله هدى المؤمنين للحق فيما اختلف فيه أهل الكتابين من قولهم إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا. وقال ابن زيد وزيد بن أسلم من قبلتهم فإن قبلة اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق ومن يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليهود غد وللنصارى بعد غد ومن صيامهم ومن جميع ما اختلفوا فيه. وقال ابن زيد واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود لفرية وجعلته النصارى ربا فهدى الله المؤمنين بأن جعله عبد الله. وقال الفراء هو من المقلوب واختاره الطبري قال وتقديره فهدى الله الذين آمنوا للحق لما اختلفوا فيه. قال ابن عطية ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه وعساه غير الحق في نفسه. نهى إلى هذا الطبري في حكايته عن الفراء. وادعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر. وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه ورصفه لأن قوله فهدى يقتضي أنهم أصابوا الحق وتم المعنى في قوله فيه وتبين بقوله من الحق جنس ما وقع الخلاف فيه. قال المهدوي وقدم لفظ الخلاف على لفظ الحق اهتماما إذ العناية إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية وليس هذا عندي بقوي. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما اختلفوا عنه من الحق أي عن الإسلام وبإذنه قال الزجاج معناه بعلمه. قال النحاس وهذا غلط والمعنى بأمره وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت به أي فهدى الله الذين آمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوه. وفي قوله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رد على المعتزلة في قولهم إن العبد يستبد بهداية نفسه. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية، حسبتم معناه ظننتم. قال قتالة والسدي وأكثر المفسرين نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائد، وكان كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد نظيرها في آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقالت فرقة نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر قوم من الأغنياء النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوبهم أم حسبتم. وأم هنا منقطعة بمعنى بل، وحكى بعض اللغويين أنها قد تجيء بمثابة ألف الاستفهام يبتدأ بها، وحسبتم تطلب مفعولين. فقال ابن حاتم أن تدخلوا تسد مسد المفعولين، وقيل المفعول الثاني محذوف تقدير، أحسبتم دخولكم الجنة واقعة، ولما بمعنى لم، ومثل معناه شبه، أي ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن من كان قبلكم بمثل ما امتحن به من كان قبلكم فتصبروا كما صبروا. وحكى النضر بن سمين أن مثل يكون بمعنى صفة، ويجوز أن يكون المعنى ولما يصبكم مثل الذي أصاب الذين من قبلكم أي من البلاء. قال وهب وجد فيما بين مكة والطائف 70 نبيا موتا كان سبب موتهم الجوع والقمل. ونظير هذه الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم على ما يأتي، فاستدعاهم تعالى إلى الصبر وعدهم على ذلك بالنصر فقال ألا إن نصر الله قريب. والزلزلة شدة التحريك تكون في الأشخاص وفي الأحوال، يقال زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا بالكسر فتزلزلت إذا تحركت واضطربت، فمعنى زلزلوا خوضوا وحركوا، والزلزال بالفتح الاسم والزلزال الشدائد. وقال الزجاج أصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه، فإذا قلت زلزلته فمعناه كبرت زلزله من مكانه. ومذهب سيبويه أن زلزل رباعي كدحرجة، وقرأ نافع حتى يقول بالرفع والباقون بالنصب. ومذهب سيبويه فيه حتى أن النصب فيما بعدها من جهتين والرفع من جهتين، تقول سرت حتى أدخل المدينة بالنصب على أن السير والدخول جميعا قد مضيا، أي سرت إلى أن أدخلها، وهذه غاية وعليه قراءة من قرأ بالنصب. والوجه الآخر في النصب في غير الآية سرت حتى أدخلها أي كي أدخلها، والوجهان في الرفع سرت حتى أدخلها أي سرت فأدخلها وقد مضيا جميعا أي كنت سرت فدخلت، ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أن، لأن بعدها جملة كما قال الفرزدق فيا عجبا حتى كليب تسبني. قال النحاس فعلى هذا القراءة بالرفع أبين وأصح معنى، أي وزلزلوا حتى الرسول يقول أي حتى هذه حاله، لأن القول إنما كان عن الزلزلة غير منقطع منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى. والرسول هنا شعيا في قول مقاتل وهو اليسع. وقال الكلبي هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال متى نصر الله. وروي عن الضحاك قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه يدل نزول الآية والله أعلم. والوجه الآخر في الرفع في غير الآية سرت حتى أدخلها على أن يكون السير قد مضى والدخول الآن. وحكى سيبويه مرض حتى لا يرجونه أي هو الآن لا يرجى، ومثله سرت حتى أدخلها أي ومثله سرت حتى أدخلها لا أمنع. وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابن محيصر وشيبة، وبالنصب قرأ الحسن وأبو جعفر وابن أبي إسحاق وشبل وغيرهم. قال مكي وهو الاختيار لأن جماعة القراء عليه، وقرأ الأعمش وزلزل ويقول الرسول بالواو بدل حتى، وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وزلزل ثم زلزل ويقول. وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين أي بلغ الجهد بهم حتى استبطأوا النصر فقال تعالى ألا إن نصر الله قريب، ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس، وقال الطائفة في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله فيقول الرسول ألا إن نصر الله قريب، فقدم الرسول في الرتبة لمكانته، ثم قدم قول المؤمنين لأن المتقدم في الزمان لأنه المتقدم في الزمان. قال ابن عطية وهذا تحكم، وحمل الكلام على وجهه غير متعذر، ويحتمل أن يكون ألا إن نصر الله قريب إخبارا من الله تعالى مؤتنفا بعد تمام ذكر القول. قوله تعالى متى نصر الله رفع بالابتداء على قول سيبويه، وعلى قول أبي العباس رفع بفعله، أي متى يقع نصر الله، وقريب خبر إن. قال ابن حاتم ويجوز في غير القرآن قريبا أي مكانا قريبا، وقريب لا تثنيه العرب ولا تجمعه ولا تؤنثه في هذا المعنى. قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الشاعر له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا بسباسة ابنه ولا بسباسة ابنته ولا بسباسة ابنه يشكر ولا بسباسة ابنه يشكر. فإن قلت فلان قريب لي ثنيت وجمعت، فقلت قريبون وأقرباء وقرباء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهر الأقوال في كان الناس أمة واحدة أنهم ما بين آدم ونوح قبل أن يتغيروا كانوا على الإسلام والتوحيد، إلى أن تغيروا وعبدوا هذه الأصنام ودنت واعا إلى آخره، فذكروا أنهم كانوا 10 قرون. والأقوال الأخرى التي ذكرها القرطبي قد قيل بها، ولكن لا يؤيد ذلك قوله بعث الله، فإن أول بعث لقوم نوح لما غيروا. إن كان ذكر بعضهم أن إبليس قبل نوح، ولكن ما ذكر الله أنه ادعى الناس، ولكنه نبي من الأنبياء يوحى إليه. هكذا فقوله بعث الله يعني بعدما اختلفوا في الآية مقدرة، أي فاختلفوا وعبدوا غير الله. في سورة يونس كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كلمة اختلفوا تقدر في هذه الآية، أي فوقع منهم الاختلاف، ولما اختلفوا عبدوا غير الله بعث الله النبيين مبشرين من نوح وما بعده كلهم يدعون إلى التوحيد، يقولون لقوله قومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل المبشرين من أطاعهم بالثواب والنصر والتمكين والجنة، ومنذرين مخوفين لمن عصاهم وخالفهم وأشرك بالله، ويبشرين له بالخذلان والوبال والنهاية السيئة والعذاب في الآخرة النار. وأنزل معهم كتب، أي جنس كتب أنزلها الله تعالى على أولئك الأنبياء. هذه الكتب كل نبي أنزل عليه كتابا يكون قدوة له وقدوة لقومه. هذه وإن لم تسمى لنا تلك الكتب، وأمرهم بأن يحكموا بين الناس فيما يختلفون فيه. فالغالب أن الاختلاف في التوحيد. احكموا بين الناس وبينوا الحق الذي أنزل إليكم، فبينوه بما أمره الله تعالى به. أخبر أن الذين اختلفوا فيه هم أهل الانحراف، مع أنهم أوتوه وأنزل عليهم الكتب، ومع ذلك اختلفوا وتباينت آراءهم من بعد ما جاءتهم البينات. فهدى الله الذين آمنوا والذين اتقوا والذين حققوا التوحيد لهذا الاختلاف الذي اختلف به من قبلهم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء مأخوذ من هذه الآية. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، إذ اختلف غيرهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أخبر بأنه تعالى يهديهم إلى الصراط السوي، ومن يهدي الله هو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصراط هو الإسلام أو الرسول أو القرآن، هو الكل حق. الآية بعدها إخبار عن من أرسل من الرسل وما حصل لهم من الأذى والتكذيب ونحو ذلك، وخطاب لهذه الأمة: أتحسبون وتعتقدون أنكم لا يصيبكم شيء من المصائب والتنكيلات والأذى؟ احتسبوا واصبروا، فقد أصاب من قبلكم. أم حسبتم أن تتركوا سالمين لم يعترض عليكم أحد من أعدائكم؟ ولما يأتكم، يعني ما أتاكم مثل الذي أتى الرسل قبلكم والأنبياء، أصيبوا وحصلت لهم عقوبات ونكال وعذى من المشركين، حتى استبطأوا نصر الله، حتى يقول الرسول، يقول الرسول والمؤمنون: إلى متى ما جاءنا النصر؟ حتى يقول الرسول كلمة يقول، ذكر أن فيها قراءة، حتى يقول لأنه يرجح قراءة الرفع على أنها مستأنفة، أي حتى أن الرسول يقول: متى نصر الله؟ نحن ننتظره، أبطأ علينا النصر. الرسل بشر يثقون بنصر الله تعالى، ولكن قد يستبطئونه. أخبر تعالى بأنه قريب، بأنه نصر الله قريب فلا تستبعدوه. لذلك جاءت آيات مثل هذه الآية، كقوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، يعني يختبركم حتى يظهر هؤلاء الذين يصلحون أعمالهم ولا يشركون ولا يتخذون ولية من المشركين. وكذلك في سورة في أول سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم ونحو ذلك من الآيات. والله أعلم. يعني كل ذلك كله من الدين، لكن العلامة الصحيحة لأهل الصلاح والاستقامة الورع عن المحرمات والمشتبهات، هذا علامة الصادقين والمصدقين. إن شاء الله نعم كلها من أسباب الاستقامة، لكن الدين الحقيقي والمظهر الصحيح هو الورع. الله أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي أبو علي رحمه الله تعالى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة إذا كان المهر عبدين فبان أحدهما حرا إذا تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا، فهل ترجع بقيمة الحر وتأخذ العبد الآخر أم ترجع بقيمتهما؟ على روايتين نقلهما مهنا وأصلهما تفريق الصفقة، هل يجوز أم لا؟ فإن قلنا لا يجوز ترجع بقيمتهما، فإن قلنا يتفرق ترجع بقيمة الحر دون العبد. وقد ذكرنا وجه كل رواية في كتاب البيوع. أعيد شو يقول أول مسألة؟ إذا كان المهر عبدين فبان أحدهما المهر عبدين إذا كان المهر عبدين إيش بعده؟ فكبان أحدهما حرا إذا شك أن هذا قد يكون سبب سبب في الاختلاف، إذا أمهرها عبدين وتبين أن أحدهما حر فلها أن تطالب ببدله ولها أن تطالب بقيمته ما تم لها مهرها. وهذا كما في البيع، إذا عبدا وتبين أنه حر فإنه يطالب المشتري أن يعطيه عبدا بدل هذا العبد أو يعطيه ثمنه الذي اشتراه به أو يعطيه قيمته التي يساويها الآن. نعم. مسألة في صفة المتعة للمطلقة وقدر الواجب فيها. قال الخرقي: كسوة يجوز لها أن تصلي فيها، ومعناه ثوبان درع وخمار سواء وافق نصف مهر مثلها أو دونها أو زاد عليه. ونقل الميمون عنه: كم المتاع؟ فقال: على قدر الجده. وعلى من قال: تمتع بمثل نصف الصداق، المثل لأنه لو كان فرض صداقا كان لها نصف الصداق. فظاهر هذا أنها غير مقدرة وأنها معتبرة بيساره وعساره. وقد حكى قول وقد حكي قول غيره أن قدرها نصف مهر المثل لا زيادة عليه ولم ينكر. فظاهر هذا أنه مذهب له، فيكون أقله عند الاختلاف ما يصادف نصف مهر المثل. وقال في رواية أبي داود: وقد سئل على المتعة فقال: على قدر يساره، قيل 10,000 درهم، قال هو على قدر ما يرى الحاكم. فظاهر هذا أنها غير مقدرة، وأن تقديرها يقف على اجتهاد الحاكم ورأيه في ذلك. فمن ذهب إلى ظاهر رواية الميمون وأنها تكون في مقابلة نصف الصداق، فوجهه أن المتعة أقيمت مقام الصداق لأن لا يعرى العقد عن عوض، العوض لو كان الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها صداق كان لها نصف. كذلك ما قام مقامه. ومن ذهب إلى ظاهر رواية الميمون وأنها إلى رأي الحاكم واجتهاد، فوجهه أن المتعة قد ورد الشرع بوجوبها بقوله تعالى أمتعوهن، ولم يرد بمقدارها وبيانها، ولا يتوصل إلى تقديرها من غير اجتهاد الحاكم، فيجب أن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر الأشياء المجتهد فيها إذا لم يكن لها تقدير في الشرع. ومن ذهب إلى أنها مقدرة بكسوة تجوز الصلاة فيها وهو صحيح، فوجهه قوله تعالى متاعا بالمعروف، والمتاع اختص بالأثواب منه بالدراهم، ولأن له أصلا في الواجب على الزوج وهو الكسوة في حال النكاح، وله أصل في الشرع أيضا وهو الكفارة، وليس الدراهم أصلا في الشرع، وإنما تقدرت بما يجوز الصلاة فيه لأن إطلاق الكسوة تتصرف إلى ذلك في الكسوة في الكفارة، ولأنه عوض وجب لأجل خروج البضع عن ملكه فلم يفتقر فيه إلى اجتهاد الحاكم كالمهر. ولا يختلف المذهب أنه لا يجزي فيه ما يقع عليه الإسم وإن قل، قوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فلو كان ما يقع عليه الإسم لم يختلف ذلك باختلاف اليسار والإعسار، ولأن المتعة تثبت شرعا فجاز أن تكون مقدرة كسائر الشرعيات، ويفارق الصداق لأنه ثبت بتراضيهما فكان ما تراضيا عليه وإن قل. ذكر الله المتعة يعني متاع المطلقة، فذكره ولم يحدده في قوله تعالى وإن طلق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع الذي وسع الله عليه في الرزق يمتع بقدر ما وسع الله عليه، والمقتر الذي قدر عليه رزقه، الفقير عليه قدره. قرأها بعضهم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أي مقدار ساعته ونحو ذلك. هكذا جاء الأمر بالمتعة. ثم هذه المتعة قيل إنها خاصة بالمطلقة بعد الدخول أو بعد المعاشرة الطويلة يمتعها، وأنها خاصة بالمطلقة التي ما فرض لها، لأن الله ذكر التي فرض لها وطلقت قبل الدخول، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذه تكفيها عن المتعة هذا المقدار الذي هو الصداق أو نصفه أو نحو ذلك. ذكر الله تعالى ذلك في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وذكره في التي لم يدخل بهن في قوله لا جناح عليكم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فجعل لهن متاع. ولما كان كذلك قيل إن المتاع واجب وقيل إنه مستحب. ذكر في الآية الأولى حقا أمتعهن على المسيء قدره والمقتل قدره متاع المعروف حقا على المحسنين، فيكون إحسان ليس واجبا. لكن جاءت الآية التي بعدها والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فدل على أنه واجب على كل المتقين حقا. هكذا اختلف العلماء في مقداره، أكثرهم يقول أعلى ما يعطيها خادم عبد أو أمة، وأدناه كسوة تجزئها في صلاتها. إذا فعل ذلك فقد أحسن وأعطاها ما يستمع ما تستحق. الكسوة درع هو الذي له جيب وأكمام وخمار على الرأس، وذلك الدرع يسترها جميعا، هذا يكون متاع ومتعة لها. هكذا الصحيح أنه لا مقدار فيها، وإنما هو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، والله أعلم. ما شاء الله كان